هداه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الدنيا بحر واسع الفجاج، عظيم الأبراج، متلاطم الأمواج، وإن خير مركب يركبه المرء للنجاة في هذا البحر المهول هو تقوى الله تبارك وتعالى، كما قيل في أهل الفطنة والذكاء أنهم نظروا إلى هذه الدنيا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا. عليك بتقوى الله في كل حالة تجد نفعها يوم الحساب المطول، ألا إن تقوى الله خير بضاعة وأفضل زاد الظاهر المتحمل، ولا خير في طول الحياة وعيشها إذا أنت منها بالتقى لم تزول. أيها المؤمنون، أصل عظيم من أصول الدين، وركن متجذر من أركان شريعة رب العالمين، ألا وهو الالتزام بالجماعة ونبذ الاختلاف والفرقة، فالجماعة رحمة والفرقة عذاب، ومن أراد محبوحة الجنة فعليه بالجماعة، ومن شذ وفارق الجماعة شذ في النار. ولقد أرصت هذه الشريعة عباد الله، ولقد أرصت هذه الشريعة معالم كثيرة وعظيمة للحفاظ على هذا الأصل وتأكيده وترسيخه، وإن من هذه المعالم صلاة الجماعة. صلاة الجماعة شرعها الله تعالى في مكة بعد فرض الصلاة، ولم يكن ينادى لها، ولا كانت بارزة ولا مؤكدة، لما كان عليه المسلمون من استضعاف من المشركين. ولكن لما قدموا المدينة صارت هذه الجماعة لازمة مؤكدة في المسلمين، وكانوا يتحينون وقت الصلاة، فإذا أدركهم اجتمعوا لها حتى شرع الله الأذان، فصاروا ينادون للصلاة بألفاظ الأذان الخاصة دعوة للناس إلى حضور الصلاة والإقبال على الفلاح. وكان أول من أذن بلال رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. وإن من حكم الأذان عباد الله إظهار شعائر الإسلام وكلمة التوحيد، والإعلام بدخول وقت الصلاة ومكانها، والدعاء إلى حضور الجماعة. وأما صلاة الجماعة فلمشروعيتها حكم عظيمة ودقائق نفيسة جدا، فحكمها وفوائدها دينية ودنيوية اجتماعية وأخلاقية وعلمية في صلاة الجماعة عباد الله. يصف الأمير والمأمور والخاص والعام والغني والفقير والسيد والعبيد والكبير والصغير والصحيح والبهير والعالم والجاهل والحاضر والبات والمقيم والغريب، كل هذا إلى جنب هذا. وهل رأت عيناك اجتماعا أقوى من هذا؟ اجتماع يدل على التضامن ويبرز التآلف ويحيي التحاب ويقوي الترابط، اجتماع يؤدي محبوب الله تعالى أن يكون المسلمون صفا كالبنيان المرصوص. اجتماع إذا ما رأته القلوب الحية هبت مسرعة للإيمان. وهذا مشرك من المشركين قدم به الصحابة الكرام إذا غزوة وسرية كانت قبل أرض نجد، بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فكان فيما أقبلوا به ثمامة بن أوثان، جيء به أسرا فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فترك حتى كان الغد، ثم قال له عليه الصلاة والسلام: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك. فقال عليه الصلاة والسلام: أطرقوا ثمامة. فانطلق إلى نحر قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. رواه البخاري. ما الذي رأى ثمامة رضي الله عنه حتى قال: ما كان دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي؟ ما الذي رأى؟ إن مما رآه وهو قد ربط بالمسجد رأى الاجتماع لأداء الصلاة، وما رأى قبله مثله قط، كما رأى حسن المعاملة من النبي عليه الصلاة والسلام. فما يكون من مثل هذا، فما يكون من ممن يرى مثل هذا إلا أن يسلم ويسارع إلى الإسلام. وكان كذلك منه رضي الله عنه. ولما قدم مكة قيل له: صبرت؟ قال: بل أسلمت. إن من حكم الجماعة عباد الله التعاهد واللقاء بين المسلمين، وإن منها أن يتعلم الجاهل من المتعلم، وإن من الحكم التشجيع على العبادة والمحافظة على الصلوات والتناهز بإحسانها وأدائها وإتقانها والإكثار منها. ومن الحكم إصلاح ما يقع فيها من الخلل وتعلم أحكامها وآدابها وأذكارها وقراءتها والتأسي بها بالعلماء. وإن من الحكم عباد الله حكمة عظيمة جليلة، وهي في مثل هذا الاجتماع يكون الإخلاص من المخلصين، يكون لإخلاص المخلصين وصدق الصادقين، يكون له أثر بالجماعة، فتتنزل البركات وتتجلى الرحمات. وأعظم بهذه حكمة عظيمة جديرة الاهتمام والمحافظة عليها. ولذلك عباد الله، جاء الحث على صلاة الجماعة، وجاء الأمر بالمحافظة عليها، وجاء ما يبين فضلها، وإن من فضلها قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 درجة، وفي بعض الألفاظ 27 ضعفا. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة فكأننا قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة الرجل وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما زاد فهو أحب إلى الله تعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق. هذه بعض الأحاديث تدل على فضل صلاة الجماعة وما لها من عظيم الأجر والثواب. ولذلك شرعت في كل الأحوال، في الحضر والسفر والأمن والخوف، ولقد حرص عليها النبي عليه الصلاة والسلام حرصا عظيما، حتى إنه لما مرض مرض الموت كان يغمى عليه، فإذا أفاق أمر بأن يجمع أن يوضع له ماء فيقوم فيغتسل فيغمى عليه، ثم يقوم فيغتسل وهو يسأل أصل الناس فيقولون: لا، هم ينتظرونك. وقع منه أربعا، فلما لم يستطع أن يقوم قال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. وكان عليه الصلاة والسلام يؤتى به يهادى أن يتكئ بين رجلين حتى يجلس إلى جانب أبي بكر رضي الله عنه. وكان الصحابة عليهم الرضوان على نفس هذه الحال، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، رواه مسلم. وقال أيضا رضي الله عنه: رأيتنا ما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. وقال رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط بها سيئة. ولقد بلغ الاهتمام بالصحابة الكرام والسلف الصالح عليهم الرضوان أن يعزي بعضهم بعضا إذا فاتته صلاة الجماعة، وهم أسوتنا وقدوتنا بذلك. فهذه آثار عباد الله تدل على عظيم فضل وعظيم ثواب صلاة الجماعة، فالواجب على المسلم أن يحرص عليها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، عباد الله، لقد أمر الله عز وجل بالصلاة كما أمر تبارك وتعالى بالجماعة، فقال ربنا في كتابه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأمر جل وعلا بالجماعة في الأمن والخوف فقال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، فحتى عند الخوف والحرب لا تضيعوا صلاة الجماعة. وقال جل وعلا آمراً جميع المسلمين: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، فأمر الوجوه جميعاً مجتمعة. وقال جل في علا: إذا وإذا ناديتم إلى الصلاة، وإنما ينادى لها للاجتماع إليها. وقال تعالى: وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وكذا عباد الله إذا نودي لسائر الصلوات. وقال جل في علا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ومن تمام الدعاء في هذه الدنيا الدعاء إلى الصلاة بالأذان، فهذا داخل في الآية. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب حطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. رواه البخاري ومسلم. كل هذه النصوص عباد الله تدل على الأمر بصلاة الجماعة بل وعلى وجوبها. وإلى الوجوب ذهب جمهور العلماء من الأئمة أو المذاهب الأربعة، وإن كانت تختلف عباراتهم في ذكر حكمها، فيعبر عليها الأحناف بالوجوب أو الفرض العيني، وعند المالكية بالسنة المؤكدة أو السنة الواجبة أو واجبة وجوب السنن التي لا ينبغي تركها ويقدح في عدالة من تركها وهو قادر. وبمثل ذلك يعبر عليها عند الشافعية بقولهم: هي واجبة أو سنة مؤكدة أو فرض عين. وكذا يقول الحنابلة وغيرهم من جماهير العلماء، فتتفق كلمتهم على التأكيد عليها وعلى التأكيد على الإتيان إليها وعدم التفريق فيها. يقول عليه الصلاة والسلام لرجل أعمى جاء إليه قال: ليس لي قائد، أتجدني رخصة في أن أتخلف عن الجماعة؟ فرخص له في التخلف. فلما ولى ناداه وقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فأجب. وفي رواية أخرى قال: لا أجد لك رخصة. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ولو صليتم في بيوتكم لظلمتم. وفي أثر آخر قال: ولو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لئن يمتلئ أذنا ابن آدم رصاصا مذهبا خيرا له من أن يسمع المنادي فلا يجبه. وقال عطاء بن أبي رباح: ليس لأحد من خلق الله في الحضر وفي الحضر ولا في قرية يسمع النداء ليس له رخصة أن يدع الصلاة. والآثار عن الصحابة كثيرة تتوارد على أن لا صلاة لمن سمع النداء فلم يجب إلا من عذر. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرف من صلاته يوما من الأيام رجلا أو رجلين في آخر المسجد، فقال ونادى أن يؤتى بهما. فلما جاء الرجل قال عليه الصلاة والسلام: ما لك لا تصلي معنا؟ ألست برجل مسلم؟ وقال لآخرين: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. ليس للمسلم أن يرى الناس يصلون جماعة وهو في آخر المسجد أو في باب المسجد أو جاراً للمسجد ولا يلبي النداء. يقول عليه الصلاة والسلام مستفيماً الرجل: ألست برجل مسلم؟ أو يعقل عباد الله أن ينادي المنادي ولا تبعد أنت عن المسجد إلا خطوات يسيرات؟ وقد من الله عليك بصحة وعافية وقوة وقدرة وفراغ وعدم شكر أو عذر يشغلك عن الصلاة ثم تتأخر عنها، أولست برجل مسلم؟ لقد توعد النبي عليه الصلاة والسلام من ترك الجماعة بوعيد شديد، وليس لأحد أن يعتذر ألا أنه لا يستطيع إقامتها إلا إن كان ثمة عذر شرعي. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فعليكم بالجماعة فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. حيث كان مجتمع من الناس يسكنون ويجتمعون في بناياتهم لا بد وأن تقام فيهم الجماعة، وليس لهم عذر في أن يقولوا ليس عندنا مسجد أو ليس بيننا مسجد أو مصلى، لا بد أن يسعوا لإقامته في المصلحة التي تأذن لهم بذلك. وريثما يرخص لهم لا بد من أن يحضروا الجماعة أو أن يجتمعوا لأدائها. وحيث لم يكن ذلك فإن الوعيد فيهم قائم: استحوذ عليهم الشيطان. وإذا استحوذ الشيطان على جماعة فإنما يأمرهم ويدلهم على شر ما يدل عليه. فالشيطان قد أخذ العهد على إضلال بني آدم، وإنما يدلهم إذا استحوذ عليهم على الضلال والشر وعلى ما يبعدهم عن الله عز وجل. فالواجب عباد الله أن يكون للمسلم تعظيم لأمر الصلاة وتعظيم لجماعتها، فلا بد على المسلم أن يحفظها وأن يحافظ عليها، كما يلزم الأولياء أن يحرصوا على إلزام أبنائهم لحضورها وتربيتهم وترويضهم على الذهاب لحضورها. فإن في إقامة الصلاة جماعة إقامة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمره الله بها وجاء مبلغا إياها عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لخير ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من المقيمين للصلاة في جماعتها وأوقاتها، وأن يجعلنا من المتقبلين عنده تعالى. ونسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفرة والمنافقين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.